فلو أنها توفيت قبل الحيضة الثانية أو انقطع حيضها قبل الحيضة الثانية لم يتبعها طلاق. فالمسائل هذه كلها تترتب عليها أحكام، تترتب عليها مسائل، أنك إذا علقت على شرط معين كلا أو جزءا تراعي الكلية، تهيم الشرطة في الكلية والجزء فيما يشترط فيه الجزء، فإن بقي من زمان الحيض ما يتحقق به وصف النصف أو الربع على حسب ما يذكر من شرطه حكمنا بوقوع الطلاق بعد ذهاب ذلك العدد الذي اشترط فيما بينه وبين ربه أن يزوجه تطلق به. هذا بالنسبة لمسألة إن حتى الشيبتين وإن حتى المستحيلة. فانظر إلى ترتيب المصنف، عندنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى إن حتي ومتى حتي وأي وقت تحيضين، فحينئذ نحكم بمجرد دخولها في الحيض عندما لا يعتد بالأربع وعشرين ساعة أو ثلاثة أيام، وعندما يشترط اليوم والليلة اللي هي المسألة الأولى أو يشترط الثلاث لا نحكم بطلاقها إلا إذا عبر الدم يوم وليلة، ولا نحكم بطلاقها عند الحنفية إلا إذا عبر ثلاثة أيام لأننا تحققنا أنها قد دخلت في الحيض. وأما عندما يقول قليل الحيض وكثير سواء فتطلق بمجرد دخولها في الحيض، هذا بالنسبة للمسألة الأولى حين حدث. وجه هذه المسألة أن الرجل قلق امرأته فيما بينه وبين الله إذا دخلت في حيضه، إذا دخلت في حيضه فبمجرد دخولها في الحيض تطلق. المسألة الثانية تعطي شرطا أوسع من شرط الدخول، فيقول لها إن حدث حيضة كاملة فلا يكفي دخولها في الحيض ولا يكفي ابتداؤها الحيض أو شروعها في الحيض، فننتظر إلى تمام عادتها. فلو أنها توفي أثناء عادتها في ذلك الشر مثلا، قال لها وهي طاهرة إن شدت حيضة كاملة فأنت طاهرة، فحاضت هي المستشفى وماتت الأحد فهي في عشرة ولا يتبعها طلاق لأنها لم تحض حيضة كاملة كاملة. وإن قال لها نصف حيضة أو ربع حيضة نظرنا إلى عدد أيام عادتها وحكمنا بالطلاق مجزئا، فإن بقي فإن تكلم بهذا اللفظ وقال لها إن خفت نصف حيضة لم يخلو من حالتين، إما أن يتكلم به قبل الحيض فنقول بمجرد ما تبتدئ الحيضة المستقبلة الآتية نحسب عدد النصف ونطلقها في نصف عادتها التي ستأتي، هذا إذا كان وقع كلامه قبل الطلاق قبل الحيض فتطلق في نصف العادة الآتية. وإن قال هذا الكلام أثناء الحيض نظرنا، فإن بقي من أيام عادتها ما يعادل النصف فأكثر طلقناها بمجرد مضي عدد الأيام التي تستوعب نصف العادة، وحينئذ نحكم بكونها طالق مضى من عادتها يومان وعادتها ثمانية، نحكم بكونها طالق لمضي أربعة أيام بعد اليومين أي بعد السادس، ولا ننتظر إلى النصف الثاني وإنما نقول تتجزأ بالأيام. وأما لو كان اعتد به كاملا وقال بالطلاق جعل القرار على الحيض كاملا فالعبرة بكماله على بعضه فالعبرة بذلك البعض، وإن اعتد بالحيض بمجرد الدخول فبمجرد تيقن الحيض حكمنا بالطلاق. كل هذه التفصيلات إن حس حيضة تامة أهون من قوله إذا حس أو إن حس نصف حيضة، فإن قوله إن حس مراد بمجرد دخول الحيضة يكون طلاقا بدعيا، وإن حس نصف حيضة قبل الحيض بدعي، وإذا بطل من عادته النصف سني، لأنه إذا قال لها إن حتى نصف حيضة وبقي في أثناء الحيض وبقي من حيضها النصف فمعناه ما ستطلق بعده تضيها وبناء ذلك يكون السنية فاشترق الحكم. وبناء على ذلك تقول يكون الطلاق معلقا على هذا الوجه إن قصد مجرد وجود الحيض إن حتى، ويكون سنيا إن قال إن حتى حيضة تامة لم يكون بعد الطهر لمجرد دخولها في الطهر لم يجامعها، ويكون محتملاً إن قال نصف حيضة. فإن قال نصف حيضة قبل الحيض فبدعي لأنه سيقع بنصف العادة، وإن قاله وقد بقي من عادتها ما يستوعب نصف أكثر فبدعي لأنه سيبقى يوم ويومان يقع فيه الطلاق وهي حال. وإن قال ولم يبق إلا القدر الذي اشترط فسنيا لأنها تطهر ويكون حينئذ طلاقها في طهر المرء جامعاته. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه بالفم فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ 3. الآن سندخل في مسألة الحمل. قبل ما ندخل في تفصيلات العلماء في الحمل نحب أن نمهد لتمهيد مستوعب هذا المثال. أولا عند العلماء شيء يسمى أقل الحمل وشيء يسمى أكثر الحمل. أقل الحمل مدة زمانية ولا يمكن أن يوجد الحمل في أقل منها، وأكثر الحمل مدة زمانية الغالب بالعادة والتجربة لا يجاوز الحمل. وكلا المسألتين كلتا المسألتين تتفرع عليها مسائل مهمة، وقد تتفرع عليها أرواح المسائل تتعلق بإنقاذ الأرواح كما سيأتي. فمسألة أقل الحمل، أقل الحمل 6 أشهر في قول جمهرة العلماء رحمه الله. فستة أشهر هي أقل الحمل، والمرأة لا تضع الحمل أقدام قبل 6، من حيث الأصل الغالب والذي دل عليه دليل الكتاب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. فأثبت سبحانه أن حمل الجنين وفطامه بعد الولادة من الرضاع يستغرق الجنين 30 شهرا، يعني سنة سنتين ونصف، هي 30 شهر، 24 شهر للسنتين و6 أشهر لنصف السنة. فإذا لما نص على أن الحمل مع الرضاع والفطام من الرضاع يستغرق 30 شهرا، جاءت الآية تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وانظر إلى جمال هذا القرآن وجلاله وكماله وعظمته وما أودع الله فيه من الحكم والأحكام، كأن الآية تأتي في مسائل النفقات على المرضعات، وإلى بها تتعلق بمسائل الحمل، وكيف يرتبط القرآن كله بعضه ببعض. ولذلك استنبط علي رضي الله عنه من هذه الآية أن أقل الحمل 6 أشهر، لأنه إذا كان الرضاع له سنتان ل30 شهر فما يبقى معها إلا 6 أشهر. فإذا أثبت أن أقل الحمل 6 أشهر تتفرع المسائل، مسائل كثيرة، منها لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل عليها ثم توفي عنها مات، فاعتدت المرأة عدة الوفاة من الحداية، وبعد أن تمتها العدة جاء رجل ونكحها فولدت ل4 أشهر، فإنه للأول وليس للثاني، يكون ولدا للزوج الأول وليس ولدا للزوج الثاني، على تفصيل المسائل، لأنه ما يمكن نسبته إلى الناء الثاني، ولا بد بعد جماع الثاني أن نحسب 6 أشهر. فما وقع من حمل قبل 6 أشهر فهو منسوب للناء الأول من حيث الأصل. كذلك بالنسبة لمسألة 4 سنين تتفرع عليها مسائل، حتى في مسألة الإنسان ودفع الشبهة بزين المرأة. ولذلك قال عن مالك رحمه الله أنه حملت به أمه 4 سنين، وقالوا هذا أكثر ما وجد في أقصر حمل. ولذلك يقولون من قد يعلق الجنين ويتأخر وتضعه أمه بعد طول زمان. ومن أعجب ما ذكروه في القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم توفي عنها ثم اعتدت عدة الوفاة، وبعد مضي مدة تزوجها رجل ثاني فوضعت الولد 3 أشهر أو 4 أشهر، والمرأة معروفة بالصلاح ومن بيت صالح ولا يعرف لها أي ريبة مستقيمة صالحة، فاحتار عمر رضي الله عنها في أمرها، فجمع المهاجرين فأفتوا أن هذا من الزنا وأنها ترجم، وجمع الأنصار فأفتوا أنها ترجم، لأنه ما يمكن عدت عدة الوقت ومضى الزمن إن كان الحمل وبعد ذلك ولدت قبل لا يمكن نسبته للثاني ولا يمكن نسبته للأول ثم نظره للصحابة. وكان عمر رضي الله عنه محبة ملهمة فإذا أعياه الأمر عند الرجال جمع النساء فلما وجدهم أطبقوا على أنها ترجى أنه يكون لن يرى كان مذهب عمر رضي الله عنه أن الحمل يعتبر دليلا على الزنا كما في الصحيح عنه في صحيح البخاري في قصة المشهورة في آية الرجل. فلما جمع النساء قامت له امرأة العجوز وقالت إن هذه المرأة علقت من زوجها الأول ولما أصيبت بالحزن والفاجعة ركن الزليل في رحمها فلما تزوجت الثاني انتشت وانتشى الفرض بماء الثاني لجماء الثاني فولدته قبل تمام المدة فحمد الله أنه لم يرضي المرأة وعمل بحولها. فلما يعني نظر العلماء قال ممكن أنه يعلق الجنين ويتأخر ومن الأطباء العاصرين من يؤكد هذا أنه يمكن أن يتأخر الحمل ويعلق على حسب ضعف الرحم على حسب الأمور التي تؤثر. مسألة أقل الحمل وأكثر الحمل مهمة جدا تتفرع عليها مسائل في الطلاق مثل كما يذكر المصنف رحمه الله تتفرع عليها مسائل في الحقوق ومنها مسألة شق بطن المرأة إذا كان في بطنها جنين لو أن امرأة توفيت وهي حامل وفي بطنها جنين فهل نشق بطنها أو لا نشقها؟ إن كان الجنين تمت له 6 أشهر فجمهور العلماء على أنه يشق بطنها ويستخرج الجنين وأنه إذا لم تتم لها 6 أشهر أنه لا يشق بطنها. فهذه كلها مرتبة نساء مرتبة من النساء المرتبة على مسألة أقل الحمل وأكثر. فقبل أن ندخل في تعليق الطلاق الحمل لابد أن يعلم ما هو أقل الحمل وأكثر الحمل بحيث يمكن أن ننسب هذا الحمل لكونه وقع بعد الشرط أو قبل الشرط. فالرجل إذا علق الطلاق على وجود الحمل طبعا له طريقة ثانية، الطريقة الأولى يثبت الطلاق إن ثبت الحمل فيقول لزوجي أنت طالق إن كنت حاملة هذا وجه اللي هو جل إثبات أثبت الطلاق لإثبات بثبوت الحمل. فإذا كان ثبت أنها حامل حكمنا بالطلاق وإن ثبت أنها غير حامل حكمنا بعدم وقوع الطلاق. هذا كله يفتقر إلى مسألة طبعا خاصة القديم لم يكن عندهم من الآلات والوسائل ما يبين هل المرأة حامل أو لا ولربما انتشق بطن المرأة لمرض وعلة وظن أنها حامل. فإذا لا بد من معرفة بعض الضوابط. هناك ضابط الزمان كما ذكرنا أقل الحمل وأكثر الحمل وهناك ضابط الاستدراء استدراء الرحم. فالمرأة إذا حاضت بعد هذا الشرط فإن حيضها عندما يقول إن الحامل لا تحيض لأن الفرد ينسد بالحمل ويخرج الدم بعد النفاس والولادة يصبح حينئذ إذا حاضت حيضة دل على أنها ليست بحامل وأنها لم يعلق بها الولد فحينئذ يتأكد أن الحمل لم يقع هذه كعلامة. فإن تجد الآن في كلام المصنف إننا نهدنا بهذا الكلام لأن المصنف الآن سيذكر 6 أشهر وسيذكر 4 سنين وسيذكر الاستبراء وكل هذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال. فالرجل تارة يقول لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق ثم لا يجامعها وتلد المرأة بعد هذا الكلام الذي قال فحينئذ نعلم أنها كانت حامل قبل أن يتلفظ بموجب الطلاق. لكن على تفصيل سنذكر إن شاء الله. وأما إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فهذا النوع الثاني من الصيغة صيغة الإثبات وصيغة النفي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فمعنى ذلك أنه إذا وجد الحمل فلا طلاق. وإنه إن لم يوجد الحمل وكانت بريئة وخلوة من الحمل فإنها طالق. فإذا نحتاج إلى مسألة هل هي حامل أو ليست حامل وكل الإشكال الذي سيأتينا الآن هل هي حامل أو ليست حامل هذا النوع الأول من الإشكال. النوع الثاني في نوع الحمل

فطلقة، فحينئذ ننظر إلى الحمل متمحضا بالذكورة ومتمحضا بالأنوثة. وعلى هذا فرق بين المسألتين. المسألة الأولى جعل الأمر مرتب على وجود الذكر ووجود الأنثى بغض النظر عن محضية وعدمها، وفي المسألة الثانية عن الأنثى. نعم. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع. سائل يقول: لو كانت المرأة ليس لها عادة بأن كانت يأتيها الدم مرة يومين ومرة ثلاثا أو أربعة أيام، فعلق الطلاق بالحيضة الكاملة أو نصف الحيضة، فكيف يقع الطلاق في هذه الحالة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمرأة إذا لم تكن لها عادة تنتقل إلى التمييز، والتمييز المراد به أن تميز الدم. فإذا كان الدم يأتي تميزه بلونه وتميزه برائحته وتميزه بغلظه ورقته وبالألم، وجود الألم، لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم فيكون حارقا مؤلما، ودم الاستحاضة يخرج من عرق العادل أو العامل أو العابر على حسب الروايات، وهو من أعلى الرحم، فتميز باللون والرائحة والغلظ والرقة والألم، كما قال بعض العلماء: باللون والريحي وبالتألمي وكثرة وقلة يزيد دمي. أي ميز دم الحائض بلونه، فأن يأتيها في اليوم الأول أحمر غامق شديدا، ثم ينقطع بعد ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ويصير أحمر فاتح، فحيضها أيام الأحمر الغامق حيض ويثبت الحيض به، وأما أيام انفتاح الدم وضعفه يكون استحاضة. واستدلوا لذلك بحديث السنن، ومن العلماء من حسن إسناده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض دم أسود يعرف. وقوله يعرف أي له عرف ورائحة. وعلى هذا قالوا أنه يدل على أن التمييز معتبر، فتميزه وتبني على التمييز ويكون حكم وحكم المميزة. صلى الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا.